تم تشكيل اللجنة الروسية لاحترام العدماء المنهدرين من جبل بيكتو جديدا وسط تعاظم احترام شعوب العالم لزعيم لاديم كيم إل سونغ والقائد لاديم كيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان يوما بعد يوم. أقيمت حفلة تشكيلها في موسكو يوم 17 من هذا الشهر بحضور شخصيات الحكومة والأحزاب والمنظمات في روسيا والسفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد. ودعا الحاضرون باقات زهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيم لاديم كيم إل سونغ والقائد لاديم كيم جونغ إل في كونهما معا وسلموا عليهما.